السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الحديث السابق في باب ما جاء في الوضوء من الريح، وشرحنا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وعرفنا أن الحصر بحسب حال السائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يجد أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا ويجد ريحا. ثم ذلك الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا في المسجد، ونص على المسجد لأن الأصل بالنسبة للرجال أن تكون في المسجد حيث ينادى بها. فوجد بين أليتيه ريحا فلا يخرج من المسجد من أجل أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وكسابقه. والمراد من ذلك أنه لا ينصرف بعد تيقنه للطهارة بمجرد شك، ويلحقون بذلك الظن وهو الرجحان، رجحان خروج الريح، مع أن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن، مبنية على غلبة الظن، أو يجد ريحا. وهذا الحديث وما جاء في معناه هو مبنى القاعدة عند أهل العلم، وذكرنا أننا نقرأ في كلام العلماء في القاعدة الثانية من القواعد الكلية التي قالوا فيها الشك لا يرفع اليقين. القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ليحدث الباب، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل مع الأشباه ذكرت هذا بالأمس؟ يعني راجعتهم الأشباه والنظائر. طيب، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس، وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاتي فلا يدري واحدا صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثة فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال السيوطي اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المتخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. ولو سردتها هاهنا لطال الشرح، ولكن أسوق منها جملة صالحة فأقول يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. قالوا من فروع الشك في الحدث إن شك هل نام أو نعس أو ما رآه رؤيا أم حديث نفس أو لمس امرأة أو بشرا أو شعرا، أو هل نام متمكنا أو لازالت إحدى إليتيه، أو شك هل كان قبل اليقظة أو بعدها أو مس الخنذة، إلى آخر كلامهم في التفاصيل التي يذكرونها في مثل هذا. ثم قال شك فالطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير؟ فالأصل بقاء الطهورية. أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أو بعده فيكون باطلا حكم صحته. قال الماوردي لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى يتيقن أنه كان بعده. ثم شك هل طلع الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف. تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائها. قاعدة الأصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمن المدعي. وكذا أيضا إذا كان القول قول المدعي لموافقته الأصل وفي ذلك فروع منها إلى آخره. قال قاعدة قال الشافعي رضي الله عنه أصل من بنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. وهذه قاعدة مضطردة عند الأصحاب ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض إلى آخره. لا شك أن الأصل هو عليه العمل الذي يعمل به الأصل، لكن إن عارضه طاهر هم يقولون الأصل مقدم على غلبة الظن، لكن إذا عارضه الظاهر فما الحكم؟ إذا عارض الأصل الظاهر تعارض الأصل مع الظاهر فما الذي يقدم؟ ومثلنا بمثال يستفيد منه طلاب العلم. إذا زرت زميلك وأجلسك في مكتبته وأخذت تدور في الكتب وتناظر أخذت هذا الكتاب فوجدت عليه اسمك ملك فلان وهو موجود في مكتبة فلان الزميل، الأصل أن الكتاب لك عليه اسمك الأصل الكتاب لك، والظاهر أنه له لأنه في حوزته، فما الذي يقدم الأصل أو الظاهر؟ يعني الظاهر أن الكتاب لمن؟ صاحب المكتبة، لكن الأصل أنه لفلان ملك فلان. ها؟ أو إعارة. نعم، وقد أكون استعاره ونسي. كم من شخص استعار ونسي لأنه مع طول المدة يظن أنه اشتراه أو وهبه إياه وفي الحقيقة عاري أو العكس. مقصود أن مثل هذا هل يقدم الأصل؟ فنقول الكتاب لصاحبه حتى يدعي دعوة مقبولة ويقيم البين عليه أنه اشتراه أو وهبه إياه. لا يحكم بهذا ولا هذا، ينظر إلى حال الأصل وحال صاحب اليد الذي هو الظاهر. فما الذي ترجحه العادة والحال من الطرفين؟ إذا كانت عادة صاحب الكتاب الذي عليه اسمه عادته يبيع الكتب فهذه العادة لا شك أنها محكمة ويحكم بسببها للظاهر. وإذا كان هذا الرجل ليس من عادته أن يبيع ولا يهب بل هو شحيح على كتبه ومن عادته أن يعير، غلبنا جانب الأصل. هناك قرائن تدل على تغليب أحد الأمرين. إذا كان الكتاب حضر به دروس وملئ بالتعليقات، ننظر هذه التعليقات هل هي لصاحب الأصل الذي عليه الاسم فيغلب على الظن أنه لن يبيع هذه النسخة، أو الذي بيده الكتاب صاحب المكتبة هو الذي حضر به الدروس وعلق عليه، فالأصل أنه لا يتصرف في ملك غيره إلا بطريق شرعي معتبر، والمسألة مفترضة في طالب علم ليس بسارق. نعم، فالقرائن لا شك أنها ترجح في مثل هذا، وإلا فالأصل أن الكتاب لمن كتب عليه الاسم، كتب عليه اسم لكن لو وجدنا الكتاب مكتوبا عليه ملك الفقير إلى الله جل وعلا فلان ابن فلان ابن فلان هذا الزائر، ثم صاحب المكتبة قال ثم انتقل إلى ملك فلان فلان فلان بالشراء الشرعي أو بالهبة أو بالهدية أو ما أشبه ذلك، نقول هذه دعوة يقيم عليها البينة وإلا يحلف الطرف الثاني ويستحق الكتاب. هذه مسائل ترى تحصل كثيرا من طلاب العلم، يجد كتاب عليه اسمه أو ختمه ثم بعد ذلك يدعيه صاحبه الذي هو بيده لطول العهد. أحيانا شخص يستعير كتاب 20 سنة، يستعير كتاب 20 سنة. أنا عرضت واحد من الزملاء قبل 30 سنة كتاب، ولقيته قبل 2 أو 3 سنين قال كل ما رأيت هذا الكتاب دعوت لك. قلت لماذا؟ قال لأن الكتاب كان مهتريا فأخذته وجزاك الله خيرا فجلدته وأعدته إلي. كان العلاقة بس أني أخذت الكتاب وجلدته، يعني ما هو لي. فأخبرته ما أخبرته يعني بحقيقة الحال، يعني أبحته وحللته عنها. الآن يأتي مع الكتب ومع المكتبات ومع التركات التي تعرض للبيع بعد موت أصحابها، يحصل من هذا شيء كثير. تشتري مكتبة فلان ويكون فيها كتاب عليه اسم فلان، كيف تتصرف؟ هل نقول إن هذا الكتاب ملكه فلان قبل وفاته أو يعاد إلى صاحبه الأصلي؟ بشك أن هذا حرج كبير ويوقع في إشكال. وأحيانا تأتي كتب عليها ختوم رسمية مكتبات عامة، ونعرف أننا في الداخل لا يمكن أن يباع كتاب من مكتبة عامة أو يهدى أو شيء من هذا، فلا بد من التحري والتوقي في مثل هذه الأمور. والكتبيين الآن يحكون الأختام ويأتون من الآفاق من مصر والشام وتركيا وغيرها كتب عليها أختام مكتبات عامة، ويدعون في ذلك أن أولئك عندهم نظام اسمه تحديث. نظام التحديث ايش معنى هذا؟ أن هذه البلدة التي فيها المكتبة العامة وهي من بيت المال وعليها الأختام أتيح لهم مسألة التحديث. ايش معنى التحديث؟ المكتبة فيها كتب قديمة لا تصبر على استعمال الناس، الكتاب القديم ما يصبر على استعمال الناس من قبل الباحثين الذين يترددون كثيرا ويتعاقبون على الكتاب الواحد. فالتحديث يجتمع المجلس البلدي ويقرر أن قيمة هذه المكتبة كذا من الكتب القديمة، فيشتريها أحدهم أو غيرهم تباع على غيرهم، ثم يشترى بقيمتها أكثر من الكتب القديمة، يعني يشترى بقيمتها 3 أضعاف مثلا من الكتب الجديدة التي تصلح للاستعمال. لا شك أن كان هذا من مصلحة الوقف، والكتب القديمة تعطل نفعها لا مانع من بيعها، ويشترى بقيمتها ما يمكن الانتفاع به على أوسع نطاق. لكن ما الذي يصدق هذا الكلام؟ أحيانا يأتي ما يدل على ذلك من بيان الاتفاق وما أشبه ذلك، هذا أمره واضح، لكن كثير من الحالات ما يأتي معها شيء. لنستصحب هذا الأصل أن التحديث، فكرة التحديث موجودة، أو نقول أن هذا الكتاب تبع المكتبة الفلانية ولا يجوز بيعه ولا شراءه. هذا الأصل تبع المكتبة، لكن إذا استفاض بين الناس أن هذه الجهة عندها نظام التحديث وبالفعل هذا ما يصبر هذا الكتاب على استعمال من يتعاقب على استعماله، وتأكدنا بالفعل أنه مشترى مكانه، هذا ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى. أحيانا يأتينا وقف صحيح البخاري مثلا مخطوط قيمته 100,000، وهو وقف موقوف على ضريح فلان أو على زاوية فلان، زاوية صوفية لا يستفيدون من البخاري ولا من شيء، أو على ضريح فلان قبر، هل نقول الوقف باطل فيجوز بيعه، أو نقول الوقف صحيح فيصرف إلى أقرب مصرف شرعي له؟ على ضريح نجعله في مسجد يستفاد منه، على زاوية نجعله في مكتبة، نقول الوقف صحيح ولا باطل؟ أمور تدور بين طلاب العلم ويعانيها من يهتم بالكتب القديمة، ولا بد من بيان حكمه. الوقف على ضريح لا شك أنه باطل، الوقف على زاوية صوفية لا شك أنه باطل. فهل نقول باعتبار أن الوقف بطل فيجوز بيعه، أو نقول أن الوقف صحيح وموضعه غير شرعي فينقل إلى موضع شرعي؟ وهذا يكون من جنس تصحيح الوصية، وهذا من الجنف الذي يجب تعديله. إذا قلنا أن الوقف مراد الواقف التقرب إلى الله جل وعلا، لكنه أخطأ في وضعه في هذا المكان، ننقله إلى مكان ينتفع به. هذا الكلام لا يوجد في بلادنا والله الحمد، لأنها بلاد على السنة إن شاء الله تعالى. نرجو الله جل وعلا أن يديم هذه النعمة، لكن في البلدان الأخرى موجودة وبكثرة، وطلاب العلم يتحرجون من مثلها. يعني كتاب طالب العلم بأمس الحاجة إليه، صحيح البخاري نسخة مصححة ومقابلة وخطية يحتاجها طلاب العلم، مع ذلك موقوف على قبر، على ضريح، أو موقوف على زاوية صوفية ما عندهم ولا أذكار صحيح، فضلا عن العلم الشرعي. فمن صحح الوقف وعدل المصرف قال يصرف إلى أقرب جهة لمثل هذا ويستفاد منه، ومن أبطل الوقف بجملته قال يجوز بيعه وشراء ولا إشكال فيه، ويعتبر هذا من الإنقاذ للكتاب، من الإنقاذ له، أن بدلا من أن تأكله الأرض في هذا عند هذا القبر أو في تلك الزاوية يستفاد منه. نعم نعم، كثير من الناس بعض طلاب العلم لا يقدرون كتب قدرها، فيوجد كتاب قديم وقيمته مرتفعة جدا، يعني أحيانا الكتاب يباع 3000 4000 5000، ويشرى بقيمته 20 نسخة من المطبوعات الجديدة نفس الكتاب. يعني لو افترضنا سنن البيهقي الطبعة الأصلية يشترى مكانها 20 نسخة من الطبعات الجديدة أو 30 نسخة، وقل مثل هذا فتح الباري وغيره. فهل يمكن أن يتصرف القائم على المكتبة باعتبار أن هذا هو الأصلح للمكتبة؟ مكتبة موقوفة في مسجد ورأى أن طلاب العلم لا يستفيدون من هذه الكتب القديمة المتهرية متقطعة متناثرة أوراق ملمومة، وطالب العلم ينظر إليها حسرة يريدها ولا تتيسر له، فإذا قال أنا أضع مكان هذا الكتاب 10 نسخ، هل من المصلحة أن يتصرف في هذه الكتب؟ هذه مصلحة ظاهرة، بدل نسخة واحدة 10 نسخ ما أحد يشك فيها. فإذا وجد من يقوم الكتب تقويم صحيح ولا ينظر إلى مصلحة نفسه، يقول أضع نسختين وهو يقابل 10 نسخ، لا مانع أن يقول الكتاب قيمته 3000 والمصور 300 أدفع 10 نسخ، وإذا كان المسجد لا يحتمل 10 يحتمل نسخة نسختين، ينظر إلى أقرب مكان آخر مسجد آخر وضع في بقية النسخ وهكذا. فإذا لوحظت المصلحة، ما لوحظ المصلحة العامة، إذا لوحظت فذمة تبرأ إن شاء الله تعالى، لكن لاحظ الإنسان مصلحته الخاصة فهذا لا أبدا، لا يجوز له أن ينظر إلى مصلحته ويهمل مصلحة الوقف والواقف. يقول قاعدة: من شك أفعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعله، ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن. من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، يعني تأكد أنه أوتر البارحة لكن تردد هل صلى 7 أو 5 أو 3، المتيقن أنه صلى 3. فإذا أراد أن يكمل، إذا قلنا بقضاء مثل هذا بعد ارتفاع الشمس وكان من عادته أن يصلي 7 وقال أراد أن يكمل وتره فيصلي 4 ركعات تكميلا لما اقتصر عليه في الليل، وعلى القول بأن مثل هذا يقضى، فيبني على الأقل لأنه المتيقن. يقول: منها سهى وشك هل يسجد للسهو؟ سجد. كيف؟ لعله منها سهى وشك هل سجد للسهو؟ شندك؟ اي نعم، هل سجد للسهو؟ سجد. اجتمع عندنا سهو وشك. الشك يقتضي سجود للسهو ولا يقتضي؟ نعم يقتضي. إذن عندنا سهو وشك، سهو وشك، يعني شك هل سجد للسهو أو لم يسجد. هل نقول إن هذا في حكم من سهى مرارا فيكفيه سجدتان تكفيان عن السهو والشك، أو لكل موجب سجدتيه؟ يعني يكفيه سجدتان، هذا هو الأصل. ومنها شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته، فلو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوأ، فإن احتمل أنه النية وجب الاستئناف. فلو ترك سجدة وشك هل هي من الركعة الأخيرة أو من غيرها لزمه ركعة لاحتمال أن يكون من غيرها، فيكمل بركعة ويلغو باقيها. ولو شك في محل سجدتين أو ثلاث وجب ركعتان لاحتمال ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية، فيكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا. مقصود أن فروع هذه القواعد كثيرة جدا، وهي من القواعد الكلية المعروفة. وسائل يسأل عن أفضل الطبعات للأشباه والنظائر، وآخر يسأل عن منظومة القواعد الأهدل. نعم هل تحفظ؟ نعم، القواعد، منظومة القواعد، الفرائض البهية، نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل، هي في الحقيقة نظم مأخوذ من الأشباه. إذا يقول لخصتها من لجة الأشباه، لخصتها من لجة الأشباه، سميتها الفرائض البهية لجمعها الفوائد الفقهية، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر. فهي منظومة نافعة لطالب العلم، يحفظها ويراجع عليها الشروح، ولها شرح مطبوع معروف متداول مفرد. ومن أراد أن يقتصر على الأشباه والنظائر في هذه الطبعة، طبعة مصطفى محمد سنة 1355، وعلى هامشها المواهب السنية لعبد الله بن سليمان الجوهزي الشافعي، شرح الفرائض البهية نظم القواعد الفقهية. فالأشباه في الأصل، والنظم مع شرحه في الحاشية، طبعة طيبة في الجملة، لكن أصح منها طبعة الشيخ حامد الفقي، الطبعة الأولى لسنة 1357، طبعة طيبة على تعليقات نافعة جدا للشيخ حامد على هذا الكتاب، فيحرص عليها. وأيضا الفرائد هذه المتن مطبوع مفرد، والشرح مطبوع أيضا في جزئين، وصور أخيرا أو طبع جديد في مجلد كبير، النظم والشرح معا، فيستفاد منها. إلا أن فيها طول، يعني فيها ما يستغنى عنه، فيها ما يمكن أن يستغنى عنه، لأن حفظ النظم كاملا فيه عسر، النظم كثير منه يمكن أن يستغنى عنه. ومن أراد أن يقتصر على أشباه والنظائر ينظر في هذه القواعد ويلخص عليها بعض ما يتخرج من هذه القواعد والفوائد التي تستنبط من هذه القواعد والفروع لهذه القواعد، يستفيد فائدة كبيرة. وإذا ضم إلى ذلك القواعد لابن رجب وكتاب النفيس لا يستغني عنه طالب علم، قواعد فقهية معروفة مطبوعة، وعلى كل قاعدة فروع كثيرة، أحيانا 20 فرع، 10 فروع، 30 فرع، يستفيد منها طالب العلم. أما مجرد تجريد القواعد بدون فروع فهذا الفائدة منه قليلة، الفائدة منه قليلة، إنما لابد أن تربط القواعد بفروعها. والمثال هو الذي يوضح المقال، ما يمكن أن تضح القاعدة إلا بمعرفة الفروع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، يقدر أن يحلف عليه. فإذا تيقن وبإمكانه أن يحلف على أنه خرج منه ما خرج من صوت أو ريح، إذا تيقن ذلك فإنه حينئذ يجب عليه الوضوء. قد يقول قائل أن الحلف يجوز على غلبة الظن، فهل يتوضأ يجب عليه الوضوء لمجرد غلبة الظن أو لا يجب؟ ذكرنا فيما سبق أن أهل العلم ألحقوا غلبة الظن بالشك في هذا، وأن اليقين لا يرفعه إلا يقين، ولذلك قال حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. كونه يستيقن يعني يتيقن، ولا يكفي في هذا شك ولا غلبة ظن على قولهم حتى يستيقن، لأن اليقين الذي لا يحتمل النقيض، وغلبة الظن تحتمل النقيض مع المرجوحية والشك مع التساوي. فهل نقول إذا غلب عليه الظن يتوضأ أو لا يتوضأ؟ لا يتوضأ، لأن اليقين لا يرفعه إلا يقين، ولذا قال حتى يستيقن استيقانا. لكن يشكل على هذا أنه قال يقدر أن يحلف عليه، مع أن له الحلف على غلبة الظن، له الحلف على غلبة الظن، الذي قال الذي جامع امرأته في رمضان وأتي بالطعام وقيل له خذ هذا فتصدق به، فقال والله ما بين لابتيها، أقسم. هذا على غلبة الظن ولا على يقين؟ غلبة الظن بلا شك، ولذا يقول أهل العلم يجوز أن يحلف على غلبة الظن. فقوله يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف فيه ما فيه، اللهم إلا إذا كان عند عبد الله بن مبارك أنه لا يحلف إلا على اليقين ولا يحلف على غلبة الظن، ممكن فيطلب. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، الأصل أن الريح إنما يخرج من الدبر لأن ارتباطه بالبطن واضح، والبطن هو محل الرياح والغازات، أما القبل فلا ارتباط له بالبطن. قال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليه الوضوء، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو قول الشافعي وإسحاق، قول الشافعي وإسحاق، ويشهد له أو يدل له ما في الحديث، فيسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا وجد ريح. نعم. قال أصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء، خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء لأنه نادر فلا يشمله النص، كذا في المرقاة. وقال ابن الهمام لأن هذه الريح ليست في الحقيقة بريح، وإنما هي اختلاج لا ريح، فلا تنقض الوضوء، إنما اختلاج وليست بريح، يعني كما لو حرك إبطه فصدر منه صوت، أو ركبته فصدر من جوفها صوت، هذا مجرد اختلاج، يعني ما هو ليس بريح خارج من البطن بالفعل. وألحق ابن العربي ألحقه ألحق خروج الريح من فرج المرأة من قبل المرأة ألحقه بالجشاء، الجشاء ريح مقارن بصوت ولا ينقض إجماعا. لماذا؟ لأنه من غير المخرج الطبيعي، من غير المخرج الأصلي الذي فيه منه الناقض، فالمرجح أن ما يخرج من قبل المرأة ولو وجد منه الصوت أو الريح أنه لا ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة لا نفي الثواب المرتب على العمل، لأنه قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة، ولذلك إذا كان الأمر متعلقا بأمر مؤثر في الصلاة، بأمر مؤثر في الصلاة أما إذا كان نفي القبول بسبب أمر لا أثر له في الصلاة فإن الصلاة حينئذ تكون صحيحة مسقطة للطلب، لكن هو نفي للثواب المرتب عليه. لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 صباحا. كل هذا، هذه الأمور وهذه الأفعال بالفعل محرمة لكن لا ارتباط لها بالصلاة، فنفي القبول للصلاة فيها إنما هو نفي للثواب المرتب على العبادة. ولو كان لهذه الأمور أثر مباشر في الصلاة لقلنا إنه نفي صحة، والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فالمعنى هذا أن غير المتقين لا تصح عباداتهم، يعني فاسق يؤمر بإعادة الصلاة، يؤمر بإعادة الحج، يؤمر بإعادة الصوم، له فسقه أمر خارج عن هذه العبادات، أمر خارج عن هذه العبادات. نعم لو كان فسقه بسبب خلل مؤثر في عبادة من العبادات لترتب عليه بطلانه، لكن إذا كان من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق، نسأل الله السلامة والعافية، نقول له أعد صلاتك لأنك فاسق، والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين، ما قال بهذا أحد من أهل العلم. فنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة. وفي الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، نفي القبول هنا نفي للصحة لا للثواب. إذا أحدث أي صار ذا حدث قبل الصلاة، يعني قبل الدخول فيها، أو قبل الفراغ منها، يعني في أثنائها، فإذا أحدث عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته غير مقبولة، يعني غير صحيحة، حتى يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه، والصعيد الطيب وضوء المسلم حتى يجد الماء، والمراد مع الإتيان بباقي الشروط، مع الإتيان بباقي الشروط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. نعم هو ملحق بالجشع، لا، ما يخرج من قبل المرأة ملحق بالجشع لأنه صوت، وقد يقارنه ريح، إذا أكل ثوم ولا بصل ولا فجل ولا شيء يخرج منه رائحة مقرونة بالصوت من غير المخرج المرتبط بالمعدة. نعم هو فرق بين المخرج، المخرج المعتاد للبول والغائط يختلف عن غيره، وإذا لو فتح فتحة في جانب الإنسان وصار يخرج منها ما يخرج، ولو خرج ما خرج، المقصود أنه إذا خرج البول نقول أنه خارج فاحش نجس، لا لأنه بول خارج من المخرج، المقصود أنه إذا خرج من المخرج مر من الأمعاء وتحول إلى فضلات، بينما الجشاء ما مر بالأمعاء ولا تحول. نعم ومثله ما يخرج من قبل المرأة لأنه لا يخرج عن طريق المعدة وعن طريق الأمعاء، فرق واضح. أيوة باعتبار فاحش نجس، بس الفاحش فاحش فاحش ونجس، لا فاحش. هناك مسائل قد يطول بنا شرحها وفهمها أيضا وإيضاحها، وإلا قد يقول قائل في التفريق بين نفي القبول ونفي الصحة ونفي الثواب على حسب ما قرره أهل العلم أن الصحة تنفى إذا كانت بسبب خلل متعلق بالعبادة كشرطها مثلا أو ركنها، وهنا عاد إلى الشرط. وعند أهل العلم القاعدة إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن العبادة تبطل مع التحريم، وإذا عاد النهي إلى أمر خارج عن الشرط والذات فإن العبادة صحيحة مع التحريم. ويفرقون بين من يصلي بسترة التي هي شرط من شروط الصلاة، سترة حرير أو عليه عمامة حرير، يفرقون بين هذا أو خاتم ذهب أو مسبل، كل هذا لا أثر له في الصلاة، يحرم ويأثم لكنه لا يبطل الصلاة. بينما لو عاد النهي إلى الشرط كالسترة مثلا لا شك أن الصلاة تكون حينئذ باطلة. لكن قد يقول قائل إذا نظرنا في مثل حديث الباب وقلنا إن نفي القبول هنا نفي للصحة لأنه عاد إلى الشرط، ونحن ما عرفنا أن الطهارة شرط إلا بهذا الخبر، فهل يلزم عليه الدور أو لا؟ الحديث نفسه الذي قلنا إن النفي فيه نفي للقبول والصحة بسبب أنه يعود إلى شرط مؤثر، احنا ما عرفنا أن الطهارة شرط إلا بهذا الخبر، فنفينا القبول والصحة اعتمادا على الشرط، واعتمدنا هذا العمل شرطا اعتمادا على نفي القبول. واضح ولا ما واضح؟ يلزم عليه دور ولا ما يلزم؟ ها؟ لا، يسمونه دور لأنه ترتيب شيء مترتب عليه. احنا نفينا الصحة لأنه متعلق بشرط، ونحن ما عرفنا أنه شرط إلا لما ثبت من النفي، فرتبنا شيء على شيء مترتب عليه، رتبنا نفي الصحة على اشتراط الطهارة، واشتراط الطهارة رتبناه على نفي القبول. في دور، كيف نخرج من هذا الدور؟ نعم، أحاديث أخرى أثبتت شرطية الطهارة، أحاديث أخرى أثبتت شرطية الطهارة، وإلا لو لم يرد فيها إلا هذا الحديث للزم عليه الدور، والدور ترتيب شيء مترتب على شيء مترتب عليه. يعني كما يقول القائل لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. أيهما السابق؟ هنا أيهما السابق؟ كل واحد مرتب على الثاني، هذا يلزم عليه الدور ولا يصح. يقاربه التسلسل، التسلسل الذي هو عبارة عن شيء مرتب على غيره وغيره على غيره إلى ما لا نهاية. نعم، سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي، المعنى واحد. وقالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى: وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا، فقال: لا وضوء عليه. قال أبو عيسى: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. قال: وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من النوم. النوم معروف وهو موتة صغرى، الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس قبل حين موتها والتي لم تمت. نعم يا إخوان، نعم. فسمى النوم موتا، وذلكم لمفارقة الروح للجسد، فهو مشبه للموت، إلا أنه ليس بموت تفارق فيه الروح الجسد مفارقة دائمة مستمرة حتى البعث، فبالإمكان أن تعود بأدنى سبب بصوت أو لمس أو ما أشبه ذلك. والناس يتفاوتون في هذا، من يستغرق استغراقا بحيث لا يحس بمن حوله، ومنهم من هو سريع الانتباه، فيتفاوت في هذا التفاوت الكثير. ولهذا التفاوت أثر في النقض، نقض الوضوء وعدمه. لذا قال: باب ما جاء في الوضوء من النوم. قال: حدثنا أحمد بن موسى الفزاري أبو محمد كوفي صدوق يخطئ، ورمي بالرفض من العاشرة، مات 45 و200. وهناد وابن السري ومحمد بن عبيد ابن محمد ابن واقد المحاربي الكوفي صدوق من العاشرة أيضا، المعنى واحد، يعني معنى ما يرويه هؤلاء واحد، وإن اختلفت ألفاظهم. وأبو داود كثيرا ما يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان المعنى، ويريد بذلك مثل ما أراد الترمذي هنا، المعنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. المعنى واحد، قالوا هؤلاء الشيوخ، قالوا: حدثنا عبد السلام ابن حرب ابن سلم النهدي الملائي، ثقة حافظ له مناكير من صغار التاسعة، عن أبي خالد الدالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا من السابعة، عن قتادة ابن دعامة الثقة المعروف، عن أبي العالية رفيع ابن مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال من الثانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد. وهو ساجد الجملة حالية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى، يعني سمع له صوت يخرج مع نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى غطى أو نفخ، أو هذه للشك، أو نفخ تنفس بصوت، فهو قريب من النفخ، قريب من الغطيط والخطيط. ثم قام يصلي من غير أن يتوضأ وضوءا جديدا. فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت. قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، أي واضعا جنبه على الأرض، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، جمع مفصل وهي رؤوس العظام، إذا استرخت يعني فترت وضعفت، والمفاصل رؤوس العظام التي تجمع بين عظمين، وهي السلامة، بعدتها 360 عضوا. هذا الخبر ضعيف. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، العلل الكبير. وأبو داود في السنن قال: ذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له، وقال: ما ليزيد الدالاني مال يزيد الدهلاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث، وقال البيهقي أنكره عليه جميع الحفاظ. فالحديث ضعيف، يعني الوضوء إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع ارتخت مفاصله. الكلام صحيح، الكلام صحيح، لكن لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نام مضطجع استرخت مفاصله. والحصر أيضا إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، الحصر هذا أيضا فيه ما فيه، لأن هناك من الهيئات بالنسبة للنائم ما هو أشد من حال الاضطجاع، كالسجود مثلا، إذا نام على هيئة الساجد فإن مثل هذا أشد من أن ينام مضطجعا. قالوا في الباب عن عائشة وابن مسعود وكلاهما عند ابن ماجه وأبي هريرة عند البيهقي، قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال الشارح فظهر من هذه الرواية أن المراد من قوله ينامون أنهم كانوا ينامون قعودا، ظهر من هذه الرواية رواية أبي داود أنهم كانوا ينامون قعودا وهم ينتظرون الصلاة. وقال في القاموس خفق فلان حول يعني فلق خفق فلان رأسه إذا نعس، يعني مجرد نعاس، ولا سيما أنهم جلوس ينتظرون صلاة العشاء فهو مجرد نعاس، وقد تمكنوا من الأرض، فالذي يغلب على الظن أنه لا يخرج منهم شيء، فالنعاس والسنة مع تمكن المقعدة ليس بناقض للوضوء. أما النوم المستغرق من غير المتمكن من مضطجع أو ساجد أو غير ذلك لا شك أنه ناقض، كما جاء في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط أو بول أو نوم أمرنا أن لا ننزع خفافنا نعم إلا من جنابه، ولكن من غائط أو بول أو نوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. وجاء في الحديث ما يدل على أن النوم ليس بناقض، ولا بد من التوفيق بين هذه النصوص بحمل النوم الناقض على نعم المضطجع الذي لا يأمن من خروج الخارج منه ولا يشعر مع الاستغراق بحيث لا يشعر بما يدور حوله. أما إذا كان النوم سنة يعني خفيف، أو كان متمكنا جالسا أو واقفا بحيث إذا نام سقط، فمثل هذا لا ينقض الوضوء. قال وسمعت صالح بن عبد الله ابن ذكوان الباهلي الترمذي صدوق مات سنة 39 و200، سمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه، أي لا يجب عليه الوضوء لأنه متمكن، معتمد متمكن بحيث لا يخرج منه شيء، وإلا فالأصل أن النوم مظنة للحادث. نعم، كيف يستقضي؟ يطيح، يسقط، كيف ما يستطيع يستغرق وهو جالس أو واقف، يسقط غير متكئ على شيء، بأي شيء، محتبي يعني لا هذا مستند، لا المقصود به الجالس الذي لم يستند على شيء، أما إذا استند في إمكانه الساعات الطوال، ينام هو جالس 5 ساعات 6 ساعات، ما يخرج منه ما يخرج، يؤخذ منه ما يؤخذ، ويتحدث الناس حوله ولا يشعر، هذا ينقذ الوضوء. سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه، كان معتمدا على شيء من جدار أو عمود أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه ناقض لأنه يستغرق. أما معتمد يعني متمكن من الأرض، ممكن مقعدته من الأرض بحيث لا يخرج منها شيء، فهذا لا ينقض الوضوء إذا لم يعتمد على شيء يسنده، بحيث لو استغرق في النوم لسقط، كما كان الصحابة ينتظرون العشاء، فمثل هذا لا ينقض الوضوء. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس، وعن أبي يزيد هنا عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس، فأدخل بين قتادة وابن عباس أبا العالية. ولا شك أن سعيد بن أبي عروبة أوثق وأقعد بحديث قتادة وغيره من أبي خالد الدالاني. رواه عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه، فكان موقوفا على ابن عباس وهذا أصح. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما، يعني غير معتمد على شيء لأنه غير مستغرق، فلو استغرق لسقط. إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، يعني كما جاء في خبر ابن عباس، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس المذكور وفيه ما عرفت من المقال، حتى ينام مضطجعا، يعني ما فيه إلا إذا اضطجع. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد حديث فيه لا يجب إلا على من نام مضطجعا، استدلنا بهذا الحديث والحديث مضعف ضعيف كما سمعنا، استدل على ذلك بحديث ابن عباس المذكور وفيه ما عرفت من المقال. لكن قال الشوكاني في النيل، والمقال الذي فيه منجبر بما له من الطرق والشواهد، ورجح هذا المذهب، يعني ما فيه إلا إذا اضطجع، أما إذا كان جالسا أو قائما لا ينقض الوضوء. ويقاس على الاضطجاع يعني من باب أولى إن كان ساجدا، إن كان ساجد فإنه ينقض من باب أولى، لأن خروج الريح أسهل من خروجها من المضطجع. قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، قال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق، يعني إذا كان لا يعرف ما يدور حوله فهذا ما ظن أن يخرج منه ما يخرج وهو لا يشعر. وعن إسحاق قول آخر، وهو أن النوم حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره، فمجرد ما يصح أن يقال نام فلان فإن وضوءه قد انتقض. ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة والتابعين، ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة والتابعين من المصير أن حديث أن النوم حدث، يعني مثل ما قال إسحاق، لعموم حديث صفوان بن عسال إلا من غائط أو بول أو نوم، فسوى بينها في الحكم بين الغائط والبول والنوم، والغائط ينقض قليله وكثيره، والبول ينقض قليله وكثيره، فكذلك النوم قليل وكثيره ناقض. لكن في الباب ما يدل على أنه ناقض، وفي الباب ما يدل على أنه غير ناقض، لكن لم يرد في البول والغائط ما يدل على أنه ناقض وما يدل على أنه ليس بناقض، لنحتاج أن نفرق بين الصور. وما دام ثبت في النوم ما يدل على أنه ناقض، وثبت فيه أنه ما يدل على أنه ليس بناقض، لا بد من حمل النقض على حالات وعدم النقض على حالات. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن أو لوسن النوم فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. والوسن هو السنة، والمراد به أول النوم، والهاء عوض عن الواو، أصله وسن فعوض عن الواو الهاء فصارت سنة. لوسن النوم فعليه الوضوء. من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم، يعني للنوم، فعليه الوضوء. في فتح الباري للحافظ بن حجر وقيل لا ينقض نوم غير القاعد مطلقا، وهو قول الشافعي في القديم، وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا. وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض بين غيره فينقض. على كل حال المقرر عند أهل العلم أن النوم مظنة، أن النوم مظنة للنقض. وباعتبار اضطراد هذه المظنة، هذه المظنة مضطردة، يعني كثير من النوم يخرج منهم ما يخرج وهم لا يشعرون، جعلت المظنة موضع المئنة، يعني موضع الحقيقة. وإلا فالأصل أنه متوضئ بيقين، والناقض متيقن ولا مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، واليقين لا يزال بالشك، لكن هذا الشك بمثابة اليقين. والداعي لمثل هذا وجود النص، وجود النص، وإلا لولا النص الذي يدل على أن النوم ناقض لاستصحبنا الأصل وهو الطهارة، وهو الطهارة. القاعدة التي دل عليها الحديث السابق وقرأنا شيئا من فروعها في الأشباه يرد عليها مثل هذا، لكن هذا خرج بالنص، ويرد عليها إذا قام أحدكم من نومه أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. الآن هو متيقن، منام نام بعد أن غسل يديه بالماء والصابون بعد الأكل، فيده طاهرة بيقين، فلا يجوز له أن يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والطهارة متيقنة، وعلة المنع مشكوك فيها، فإنه لا يدري أين باتت يده، العلة مشكوك فيها ما يدري، فكيف يؤمر بغسلها وهي طاهرة، واحتمال تغيرها وانتقالها من الطهارة إلى غيرها مشكوك فيه. هل نقول لأنها تنجست؟ ولهذا لو جزمنا بأنها ما طرأ عليها شيء، غسلها بالماء والصابون ثم أدخلها بكيس وربطها بمكان بحيث لا تمر على شيء فيه نجاسة، هل نقول أن العلة ارتفعت؟ ولا نقول علة تعبدية والله أعلم، إنما علينا أن نمتثل ما أمرنا به ولو خرج عن القاعدة. نعم، مسألة تعبدية، تعبدية، وتكون يكون مثل هذا الفرع قد خرج عن القاعدة بالنص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.